أتذكر اسمي باللسان تظاهرا أتذكر اسمي باللسان تظاهرا في حبي ومنك القلب للغير يذكر في حبي ومنك القلب للغير يذكر ألم تدري يا عبدي بأني ناظر ألم تدري ألم تدري يا عبدي بأني ناظر إليك وأدري ما بقلبك يخطر إليك وأدري ما بقلبك يخطر لسان يقول الله والقلب غافل لسان يقول الله والقلب غافل يقول فلان وهو فيه مصور يقول فلان وهو